يلجأ لله وخر ساجدا له ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أتعرف إنك لما تقرأ القرآن وتمر على آية سجدة تضع المصحف أو من صدرك تقرأ تقول الله أكبر وتسجد لله عز وجل، تعرف ما الذي يحصل؟ الشيطان يراك فيجلس يبكي، يبكي في زاويته، يتحسر، يقول يا ويلنا أمرنا بالسجود فعصينا ولنا النار. وهذا ابن آدم أمر بالسجود فأطاع فله الجنة. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.